وبثورا طويلا ورجزا، فحسبته على بثوره فلم أجده شعرا. فقال قائلهم: هي كهانة. قال: ما هي بالكهانة؟ عرفت الكهنة وجالستهم وسمعت قولهم، وليس هذا بفال. قال قائلهم: هو مجنون. قالوا: ليس هذا بكلام مجاني، هو كلام عاقل يعلم ما يقول ويتدبر ما يقول. فقالوا لأمية: قل أنت. قال: ماذا أقول؟ إنه لمثمر من فوق مغدق من تحت، للكلام حلاوة وعليه طلاوة، وما ولا والله ما هو بالشعر ولا الكهانة ولا كلام المجانين. قالوا: لقد كدت تصبأ يا أمية. قال: ما صبأت، ولكنني أقول ما أعلم. فلم يتركوه حتى رجع عن قوله، وأخذ يقول: هو معلم. وقال فاجر جالس: هي أساطير الأولين اكتتبها، وهي تملى عليه بكرة وعشية. فليس وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شيطان رجيم، رجيم مرجوم أي ملعون، ليس ولا ينبغي ذلك، لا، ليس هو بقول جن ولا قول الشعراء ولا قول الكهنة، بل ولا هو قول محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى فصاحتي وعلى بلاغتي وعلى أنه سيد العرب فصاحة وبلاغة. مع ذلك إذا وازن الناس بين كلامه لنفسه وبين كلام ربي لوجدوا بينهما ما بين السماء والأرض، ما بين الخالق والمخلوق. ما هو إذن؟ هو كلام الله، هو وحي الله، هو ما يعجز البشر على الإتيان بآية من بآيتين بسورة. وهذا التعجيز نزل على رسول الله منذ 14 قرن وزيادة، ولا يزال قائما وإلى عصرنا. من الذي استطاع أن يأتي بما يشبه القرآن؟ قالوا: المعري، وكفروه. قال: لزوم ما لا يلزم، وهيهات هيهات، كتاب مطبوع. ولزوم ما لا يلزم هو كلام غث في حقيقته وفي معانيه، ولا هدف له. حاول مسيلم الكذاب أن يقارن القرآن بجنون وهراء، وذهب إليه عمرو بن العاص وكان لم يسلم بعد، فقال: هيه يا مسيلمة، ما الذي أوحي إلي في هذه الأيام؟ قال: أوحي إلي بأن لقريش نصف الأرض، ولبني حنيفة نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فتضاحك عليه عمرو وقال: والله يا مسيلمة، تعلم أني أعلم أنك كذاب، لم ينزل عليك وحي ولم يقل لك شيء من هذا، هذا كلام حتى لصغار الشعراء، لصغار الخطباء، لصغار المتكلمين. أبو بكر الصديق عندما حارب مسيلمة وقضى الله عليه وجعله عبرة للمعتبر مع الكثير من أصحابه وأتباعه، وقد حملوا المسلمين الكثير من الآلام والكثير من الموتى. جاءت بنو حنيفة بعد أن كانت من أتباعه تعلن توبتها وتعلن إسلامها، فقال لها أبو بكر: قولوا لي ماذا كان يقول لكم مسيلمة؟ فأخذوا يرهون له قرآنا ووحيا. فتضاحك أبو بكر، قال: عجيب لعقول تقبل هذا وتصدقه، وكما قال تعالى: فأين تذهبون؟ أين عقولكم؟ أين فهومكم؟ أين مدارككم؟ أهذا كلام يؤمن به إنسان؟ بل ويزيد على أنه كلام الله ووحي الله، وتقارنون به محمدا، تقارنون به القرآن الكريم، وصلى الله على محمد وسلم. قال تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم، ليس الأمر كذلك، لا كما يزعم هؤلاء الأفاكون أنه كلام الجن وأخبار الجن. ومتى كان الجن قولي؟ ونحن جئنا بعده بأربعة عشر قرنا والجن لا تزال. أين قرآنهم؟ وأين قولهم؟ وأين شعرهم الذي يمكن أن يقارن بهذا من قريب أو بعيد؟ وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ أين عقولكم؟ أين فهومكم؟ كيف تقارنون الغث من القول والفاسد من الكلام بالقرآن في فصاحته، في إعجازه، في بلاغته، في معانيه، في إعجازه، فيما قاله قبله وقاله عن مستقبل الأيام وما فيه من حقائق؟ كيف يقارن هذا بذاك؟ أذهبت عقولكم؟ أجننتم حتى لم تعودوا تميزوا بين حق وباطل أو غث أو سمين؟ أقول: قال تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم، أين تذهبون؟ أين ذهبت بكم هذه العقول السخيفة الضعيفة؟ قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر، تذكير، علم، معرفة، هداية للعالمين، عالمكم والعوالم التي ستأتي بعدكم، عالم الإنس والجن، عوالم المشارق والمغارب، عوالم الرجال والنساء والأطفال. وسيبقى ذكرا لهم وعلما لهم. وفسر الذكر هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر، أي محمد، ما هو إلا ذكر؟ هو العلم، هو المعرفة، هو الهادي، هو المعلم، هو المرشد. وعلى كل اعتبار، إن كان الذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ذكر، وإن كان الذكر بالقرآن فالقرآن عليه أنزل وإليه أوحي به، والمؤدى واحد. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء أن يستقيم. من شاء منكم. إنما هو ذكر وتعليم لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتبع الطريق المستقيم، الطريق السوي، يخرج عن الكفر والشرك والضلالات والهراء من القول وطريق الفساد وطريق التعطيل. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال الضال أبو جهل: قد ترك رب محمد لنا أن نستقيم إن شئنا وأن لا نستقيم إن شئنا. هؤلاء على عربيتهم فصيحة الأصيلة، كان الكفر قد غطى على القلب وعلى العقل، فما عادوا يفهمون أهداف الكلام ولا مرامية. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا تهديد ووعيد من الله بعد أن أنزل الذكر وذكر الجنة جنة للمؤمن وجهنم للكافر، بعد أن هدد وتوعد، بعد أن رغب بأحسن صفات الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بعد ذلك ترك الأمر لعقول الناس. قال: لمن شاء أن يستقيم. خلقنا الله وخلق لنا إرادة، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، لكن طبقا الدائرة الإلهية التي لا يخرج عنها خارج، كما قال تعالى بعد ذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة متروكة لنا، ولكن مهما شئنا فلا نشاء إلا ما سبق أن شاءه الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لن نخرج عن ذلك. إذا أنملا لأن الله تعالى ما أراده كان وما لم يرد لم يكن. ولو اجتمعت عليه العوالم السماء والأرض وما بينهما لا يكون في علمه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما أراده جل جلاله. وهذه الآية هي آخر آية من سورة تكوير، ننتهي من السورة ومن تفسيرها، ونحن حامدون الله وشاكرون على ما أعاننا به، ونستفتح بتفسير السورة الأخرى الآتية، سورة الانفطار.